ما معنى قوله على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ ما معنى قوله على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ الشفا دائما الشفا شفا الشيء هو حده وطرفه، ومنه الشفا للمناطق التي على يعني رؤوس الجبال وعلى حرف الجبل. فالمناطق مثلا في جبال السروات ومنطقة عسير ومناطق يقال لها الشفا، المنطقة التي تطل على تهامة مباشرة، فإذا كل حد وكل طرف يقال له شفا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: الذي يبني بنيانه على أرض متينة قوية، والذي يبني بيته على شفا على حد آيل للسقوط والانجراف. ولذلك قال شفا جرف هار. الجرف هو المكان الذي يأكله الماء أو يسحبه الماء الشديد فيجرفه ويذهب به، وما ينجرف من بمياه السيول والأودية يقال له جرف. فكأن الله يقول أن الذي يضرب مثلا بمن يبني بيته في مكان متين قوي ومن يبني بيته في مكان ضعيف يسهل أن ينهار في أقرب لأقرب سبب. وهو إشارة هنا من الله سبحانه وتعالى ومثل أنه لا يستوي المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على أسس متينة وصدق وإيمان، والمسجد الذي بناه المنافقون أصحاب الضرار الذين أرادوا بهذا المسجد أن يفرقوا المؤمنين وأن يضروا بهم وأن يفرقوا صفهم. فإذا شفى جرف هار أي حد مكان آيل للسقوط سهل السقوط لأدنى سبب فانهار به في نار جهنم، إشارة إلى مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، والله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وأن هذا المسجد ما بني على طاعة الله وأنه سينهار وأن هؤلاء المنافقين سوف يعاقبون على كفرهم ونفاقهم. فإذا هذا معنى قوله شفا جرف هار، والهاري هو الساقط، يقال هار البناء إذا سقط وتهور إذا سقط وانهار، والله أعلم.